Ahora sí, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار القائل في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ورضي الله تبارك وتعالى عن آل النبي وصحابته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أوحى الله تعالى إليه بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته ودعا إلى دينه واهتدى بهداه وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا توقفنا في آخر لقاء عند الانتهاء من كتاب العتق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونبدأ اليوم بعون من الله تبارك وتعالى في قراءة أول كتاب الهبة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. يروي البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. نص الحديث مرة ثانية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. أولا، هذا الحديث له مناسبة، ومناسبة هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير أن أم معبد الخزاعية أو أم حكيم الخزاعية رضي الله عنها وأرضاه سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم رد اللطف، واللطف ما يمنحه الإنسان من عطية أو هبة أو هدية، أو ما شابه ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقبح، أما إني لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. إذن مناسبة الرواية أن امرأة من الصحابيات الفضليات رضوان الله تعالى عليهن جميعا سألته صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم رد الهدايا والهبات، فاستقبحه صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب بأنه في ذاته الشريفة ومقامه الرفيع صلى الله عليه وآله وسلم لو دعي إلى ذراع أو كراع لأجاب، ولو أهدي إليه ذراع أو كراع لقبل. فما هو الذراع وما هو الكراع؟ الذراع المعني هنا يد الدابة، لأن الدابة لها يدان ورجلان، لها يدان ورجلان. وعندما نقول لها يدان ورجلان لا بد وأن تستوعب ما نقول، فعند استيعابك ما أقول سيتضح لك معالم قد خفيت عليك من قبل أو قد أشكل عليك فهمها. للدابة يدان ورجلان. اليدان للدابة هما ذراعاها، هما ذراعاها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي أو لو دعيت إلى ذراع. فالذراع هو يد الدابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل لحم الذراع، ولذلك عندما وضع له السم صلى الله عليه وآله وسلم، أين وضع السم في الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في الذراع. إذن ذراعها يدها، ويدها في الأمام أم في الخلف؟ في الأمام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الذراع لأنها بادية الدابة، ولانعزالها عن الأذى، ولانعزالها عن الأذى. وما دامت يد الشاه هي ذراعها، فركبة الشاه في ذراعها أم في رجلها؟ أي دابة ركبتها في رجلها أم في ذراعها؟ كنا في أول الكلام نقول في رجلها، ولكن في آخر الكلام اختلف الكلام. كن صاحب مبدأ، كن صاحب مبدأ. لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بروك كبروك الإيه؟ البعير. البعير يبرك بيديه أم برجليه؟ بيديه، لأن يدي البعير هما ذراعاه. إذن من نزل من ركوعه إلى سجوده بيديه شابه البعير أم خالفه؟ اختلف العلماء منذ أمد ما قلنا هذا الكلام. البعير يبرك بيديه أم بركبتيه؟ لا تتكلم، لا تتكلم، نسأل الناحية اليمين. ينزل البعير بركبتيه أم بيديه؟ ما نتكلمش، هذا الصنف ما نتكلمش، خلي الكلام في هذه الناحية. هذه الجهة تقول بيديه، وهذه الجهة تمهل. هذا حكم شرعي. والأمر يحتاج إلى مهد. عندما تنزل أنت من الركوع إلى السجود، تنزل بكفيك أم بيديك؟ بكفيك أم بيديك؟ بكفي الذي في يديك. الكف عندك أنت، ما الذي يقابلها عند البعير؟ الخف. هل هو ينزل بخفيه أم بركبتيه؟ بركبتيه. ولذلك لا تنزل من الركوع إلى السجود بركبتيك فتشابه البعير، بل انزل بكفيك. وخلافكم هذا هو خلاف أهل العلم في المسألة، خلافكم هذا هو خلاف أهل العلم في المسألة. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب لحم الذراع، ومن ثم وضع له السم فيما يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الكراع؟ ابن فارس في مقاييس اللغة يذكر أن الكراع هو أطراف الشيء، ويقول أبو عبيد في غريب الحديث أكارع الأرض أي أطرافها. ومن ثم كراع الدابة أطرافها، من هذا نسميها في اللغة العامية إيه؟ كوارع. وهناك بعض أهل العلم قال الكراع هو ما دون الكعب من الدابة، وبعضهم قال بل هو مستدق الساق. وعلى أي عندنا كلام ابن فارس وكلام أبو عبيدة مع زيد يعني فيه كفاية. إن كان المقصود بالكراع أطراف الشيء فأطراف الدابة كراع. والإمام الغزالي يقول الكراع اسم مكان، اسم موضع، اسم موضع، لكن في الرواية هنا الكراع المراد به أطراف الدابة. فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب. يبقى ذكر الذراع وذكر الكراع، أيهما أغلى في الثمن، الذراع أم الكراع؟ لا، اللحم بالكيلو أغلى من الكوارع. وإذا كان الذراع هو الأعلى في الثمن، فمن الذي يدعو إليه؟ الأغنياء، اللي حالتهم شعشع. والكراع اللي هو أقل في الثمن وأدون في اللحم، من الذي يدعو إليه؟ الفقراء. يبقى هنا دخل في المعنى لعل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد دعوة داع، إذا دعاه الغني لب، وإذا دعاه الفقير كذلك أجاب ولب. هذا هو المراد، هذا هو المراد. لو دعيت إلى ذراع أو كراع، أي لو دعاني غني أو فقير لأجبت، لو دعاني غني أو فقير لأجبت. ما كان يفضل الغني على الفقير صلى الله عليه وسلم، بل مما ورد عنه أنه أجاب دعوة اليهودية في الحادث التي ثم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مكة دعاه المشرك إلى طعامه فلبى. تحفظون قصة عقبة بن أبي معيط؟ عقبة بن أبي معيط صنع طعاما في بيته يوما، فأراد أن يدعو إلى طعامه أشراف مكة، فدعا أشرافها من أهل الشرك، ثم جلس مع نفسه ونظر في أوجه الأشراف فقال ما بقي إلا شريف ما دعوته، غير أنه خاف أن يذهب فيجاب بلا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى طعامه، قال يا محمد صنعت طعاما وأدعوك إليه. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه أن يؤمن به، شرط عليه أن يؤمن به، فشرط عليه فأجابه عقبة وآمن به. فلما ذهب إلى طعامه أكل، فلما رآه المجرمون من أهل مكة أبو جهل ومن على شاكلته والوليد بن المغيرة نظروا في وجه عقبة بن معيط وقالوا له: يا عقبة، أصبأت؟ أنت تركت الدين، تركت ما نحن عليه وآباءنا، أصبأت؟ قال: لا. قالوا: إذن ما دمت لم تصبأ فمن الذي دعاك أن تأتي بمحمد؟ من الذي دعاك إلى هذا؟ فما زالوا به حتى حملوه على أن يكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما آمن به في أول النهار. فذهب ورد على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قال: يا محمد، كنت قد آمنت بك في أول النهار وها أنا أكفر بك في آخره. وأتبع هذا سفاهات، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام متأثرا، يعني كان قد فرح بزيادة عدد المسلمين والآن انتقص العدد فبكى. فنزل قول الله تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرد دعوة من دعاه، إن دعاه الغني أجاب وإن دعاه الفقير أجاب صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الرواية الشق الآخر: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والهدية لو كانت كبيرة عظيمة أقبله، ولو حقيرة كذلك أقبله. يعني هو مش قاعد كده الكبير ياخذ والحقير يقول لك لا ادري غيري، لا، من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة من دعاه ولا يرد هدية من أهداه، سواء كان أهداه غني أم أهداه فقير أم أهداه فقير. ولذلك أنتم تعرفون لما كنا نشرح سنة أبي داود وقلنا إنه كان هناك يعني إحدى فقيرات أهل الصف وكانت تأتيها الصدقة وكانت تقدم من الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمه، يعني هي يأتيها منابها من الزكاة، وإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عنده إيه مما أتاها، فقال صلى الله إن هذا من الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية، ولنا منها هدية. إذن فانتبه. الرواية الأولى فيها إشارات كثيرة، أول شيء ذكرنا المناسبة التي قيلت فيها الرواية، ثم ذكرنا معنى الذراع ومعنى الكراع، ثم ذكرنا أن في الرواية إشارة إلى أن الغني يدعو إلى الذراع والفقير يدعو إلى الكراع، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرد دعوة من دعاه وكان يقبل الهدايا صغيرها وكبيرها. بعد ذلك في الرواية الثانية، روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الشرب قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا أبو بكر. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضله ثم قال: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة، ثلاث مرات. والرواية هذه عند البخاري ونحوها عند الإمام مسلم، ولكن باختلاف يسير في الألفاظ. في هذه الرواية وعمر تجاهه، أما عند مسلم وعمر وجاهه، عند البخاري بالتاء وعند مسلم بالواو، وجاه وتجاه. هذه الرواية. أول شيء في الرواية تعرف الكلمة الصعب، تجاه ووجاه. في القاموس المحيط للفيروز أبادي يقول لك وجاه وتجاه بثلاث لغات في الواو. يعني إيه ثلاث لغات في الواو؟ يعني بفتح الواو وكسرها وضمها. تقول وجاه وتجاه، وتقول وجاه وتجاه، وتقول وجاه وتجاه. والوجاه والتجاه هو المقابلة، أن يكون في مقابلك، يعني في الجهة التي فيها إيه؟ وجهك، أي تلقاء وجهك. وجاه وتجاه أي تلقاء وجهك. هذه واحدة. الثانية، تصور أنت المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بيته إلى بيت أنس، وأنس ما الذي يمثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خادم. إذن أول فائدة في الرواية، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد أنس، بل سيد الأمة كلها، كما قال في حديثه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. طيب السيد يذهب إلى دار الخادم، يذهب إلى دار الخادم، يذهب إلى دار خادمه. يبقى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أول واحدة. ثانية، لما جاء دار خادمه استسقى، يعني طلب إيه؟ طلب السقيا. إذا للسيد أن يأكل من بيت خادمه، من بيت خادمه، يأكل ما شاء بلا سؤال، ويشرب ما شاء بلا سؤال. ثالثا، استسقى، قال أنس فحلبنا له شاة لنا، يعني كان عندهم في البيت نعجة حلبها له. لكن تأمل، ثم شبته من ماء بئرنا، يعني حلب الشاة ما يكفي طفلا صغيرا. أنس أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن في ضيافته، فراح كده من البير وشال يعني كده يعني مية وخلط الايه؟ اللبن. واحد يقول لي ايوه امسك انت اللي قلت اهو بخلطوا اللبن في عصر النبي بالماء. لا، ده انت خذ منها حكم شرعي، خذ منها حكما شرعيا، جواز خلط اللبن بالماء ان كان شرابا للنفس او شرابا للضيف او للاهل في بيت المرء، لكن الممنوع منه شوب اللبن بالماء بيعا. بيعا يبقى غش، بيعا يكون غشا، لكن في بيتي اللبن لا يكفي، ما في مانع ان اشوب اللبن بالماء من قبيل اني انا يعني اكرمك واكرم من معك او اخفف للطفل. وهناك كده يعني بطول لا تحتمل دسامة اللبن، ما فيش مانع ان يخففه، لكن نخففه للبيع يبقى اسمه ايه؟ غش. انتبه. طيب هو شابه بالماء، لكن تصور انت الجلسة، انس ببيت يقول لك ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يمينه اعرابي، وعن يمينه ايه؟ اعرابي، وعن يساره من؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وفي تلقاء وجهه عمر رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين وعلى عمر الفاروق. طب على معنى كده نمشي خطوة خطوة. الأعرابي، الأعراب مصطلح يطلق على سكان البادية، لا يطلق على سكان الحضر، إنما على سكان البادية. الله. الأعرابي إذا جاي وقاعد فين؟ جالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأعرابي ده مش واحد عادي. الأعرابي ده شيخ قومه أو كبير في إيه؟ في قومه. أصله جاي وجالس، أشوف جالس فين؟ عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على إيه؟ على علو مكانة الأعرابي في قومه. طب وبعدين؟ وإيه قصتها يعني يجلس الأعرابي على اليمين على الشمال؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول من أنس فشرب، فلما شرب لما يعني رفع الإناء عن فمه عمر بيقول له يا رسول الله أبو بكر. عمر فين؟ تلقاء وجهه بيقول له يا رسول الله أبو بكر. نعم؟ احنا لسه دخلنا الكلام. تصبر الاحداث ليه؟ قال له يا رسول الله ابو بكر. لما عمر يقول ابو بكر يدل هذا على فضل الصديق ام لا؟ يدل على ان الصديق افضل من عمر. وعمر يحاول ان يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يعطي الصديق اولا لفضله على كل الامه. لكن تعال معايا كده نفتش في فكرة عمر رضي الله عنه وارضاه. ليه قال له يعني أبو بكر؟ العلماء يقولون لأنه كان مشتهرا عند الملوك أن الملوك بعدما يشربون يعطون من على ميامنه، فأراد عمر أو طمع عمر في أن تبطل هذه الفعلة، في أن تبطل فعل الملوك، فقال رسول الله أبو بكر. أراد أن تبطل هذه الفعلة، غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر هذه الفعلة. ولما جاء الإسلام أقر في العرب أخلاقا وأنكر عليهم أخلاقا أخرى. يعني الكرم في العرب قبل الإسلام أم لا؟ في العرب. الشهامة في العرب قبل الإسلام أم لا؟ الغيرة فيهم أم لا؟ فيهم. أقرها الإسلام وأنكر أخلاقا أخرى. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الملوك بعد فراغهم من الشراب، كانوا يبدأون بما يامنهم أقرها. طب الإقرار ده نفهم مراد، لأن فهم المراد يريح. تعال معايا، لو أن الأمر في الدين يقدم في الشرب الأفضل فالأفضل، هذا يكسر القلوب أم لا؟ يكسر القلوب. وفيه تزكية للناس أم لا؟ فيه تزكية للناس. وهذه التزكية لا يؤمن على كل أصحابها الفتنة، إن أمنت على الصديق لا تؤمن على غيره. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأيمنون الأيمنون، وأهل اللغة بيقولوا طبعا بيقولوا فيها إن هنا فيه يعني فيه هنا مضمر مبتدأ، مبتدأ معناها معناها يقدم الأيمنون، يقدم الأيمن فالأيمن، والأولى خبر والثانية تأكيد الخبر. طيب تعال معايا نشوف بعد كده الرواية فيها إيه. الأعرابي شرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الأيمن فالأيمن. لف معايا كده، لف معايا، هذه جلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا الأعرابي، وهنا أبو بكر، وهنا إيه؟ عمر. طب الأيمن فالأيمن هنلف إزاي؟ يبقى الأعرابي ثم مين؟ ثم عمر. أهو هنلف كده أهو مش كده؟ ثم عمر ثم مين؟ لكن أبو بكر هل شرب آخرا؟ أم شرب قبل عمر؟ شرب قبل عمر. طب شرب قبل عمر لماذا؟ لأن عمر آثره على نفسه. الله، طب تعالى معاي، آثره على نفسه لا حب، والأعرابي يعتز بإيه؟ بنصيبه لا حب. لذلك الجمهور يقولون إن البدء باليمين للاستحباب، وابن حزم يقول بل للوجوب. طب الجمهور قالوا ابن سحباب قالوا لأن عمر رضي الله عنه وارضاه آثر على نفسه الصديق فشرب الصديق قبل عمر، إذ لو كان للوجوب لما ردها عمر بل كان قد شرب. ومن ثم العلماء قالوا، الجمهور قالوا البدء باليمين من الايه السنن المستحبة في الشرع وليست من الواجبات. طيب حكم آخر، هم مجموعة لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لنفسه أم للباقي؟ استسقى لنفسه، هو ما كان يعلم أن البقية في عطش، هو الذي أحس بالعطش فاستسقى لنفسه، ولما جاءه الحل أشرك فيه غيره. لكن أشرك غيره على سبيل الوجوب أم على سبيل المروءة؟ على سبيل المروءة والأدب. لذلك مجموع الأضياف شرك فيما يقدم إليهم على سبيل المروءة لا على سبيل الإلزام. يعني أنا قاعد في بيتك وانت كان عندك جوة تفاحة اعطيتنيها، وبعدين بعد ما اعطيتنيها دخل اضياف اخرون وليس عندك تفاح والتفاحة امان، هل من حق الاضياف ان يشاركوني فيها بالالزام ام بالامر بالمروءة؟ الامر بالمروءة والادب، المروءة والادب ان اتقاسمها مع باقي الاضياف. فهذه أحكام في الرواية. كذلك في الرواية الأعرابي قاعد فين؟ عن اليمين، وأبو بكر عن على اليسار رضي الله عنه وارضاه. وأبو بكر أفضل الأمة بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن مش دوموا الأعرابي عن اليمين وأجلسوا مكانه الصديق، لا ما عملوش. لذلك صاحب المجلس أحق به، صاحب المجلس أحق به إلا أن يؤثر هو غيره على نفسه. ولا حق لإنسان أن يقيم أحدا من مجلسه الذي جلس فيه. يعني درس فلان ده جلس هنا، مش ينفع أقول له قوم وقاعد فلان وإنت دخلك إيه في الدور؟ هو إن لاحظ فلان وآثره على نفسه هذا فضل منه، اعتز هو بمكانه هذا حقه، هذا حقه. حتى لو في المجلس مين، لو في المجلس احنا قلنا لو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام المرء من مجلسه، يبقى ليس يعني من الكريم ان ايه ان نضرب مثلا بخلاف هذا. كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ضعه، هو ارفع مقام في الامه صلى الله عليه وسلم، يبقى انتبه معاي. اذا كان النبي صلى جالس واتى انسان وجلس عن يمينه لا حق لانسان في ان يقيمه من مكانه الا اذا اثر هو غيره على نفسه ان يجلس فله ذلك وهو فضل منه. لكن تعالى معايا كده تامل، لو في كده في بيناتنا انت دخلت المسجد ولقيت في واحد صبها كده وله مركز اجتماعي، يقوم تلاقي طابور واقف، ما تقعدش هنا اقعد ورا، ما تقعدش هنا اقعد ورا. ليه ورا ليه؟ ما هو المجلس لمن سبق اليه، المجلس لمن سبق اليه، ولا يجوز تنحية من جلس، لا يجوز تنحية من جلس. اذا هذه مخالفات تقع في الامه. لكن لو فهمنا الشرع اعرابي جلس عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يقمه احد من مجلسه، ولم يقمه احد، لذلك صاحب المجلس احق بموضعه، ولا يجوز تنحية من سبق الى المجلس، ومن ياتي بعد يجلس حيث انتهى به المجلس حتى لو هو مين. اتذكرون قصة قيس بن ثابت؟ هو ثابت بن قيس، ثابت بن قيس اللي هو نزلت فيه الآية نعم آية الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان به وقر في أذنه، كان عنده يعني إيه سمعه كان تقيل شوي، وما كان يحب الجلوس إلا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى له أن يسمع. يا سيدي والله يا عمك فتح نقول زيه مع زي نشبه إيه؟ لا نذكر الأفضل بالمفضول، لا نشبه بالمفضول، نشبه العكس. يعني ثابت بن قيس صحابي وعم فتحي تاج راسنا ولكن هو ليس بصحاب. فثابت بن قيس يحب أن يدنو النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وفي يوم من الأيام تأخر عن الفجر فجاء وقد سبق بركعة. اسمع ابو نبيه اسمع شوي جاء وقد سبق بركعة، فلما انتهى من صلاته رأى المسلمين قد أخذوا مجالسهم بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش تنحر على زورك عشان مش جاد، هم سالمين وحبين مش جاد مش بعد، وانت ما بتنام بتنام شهر هو من الأمور الطريفة اللي هو اسم محمد نبيه. يعني قصته لما جئت المسجد أول مرة فيعني ما كان يحبني، هو كان بخاف من أي واحد ونحن، وبعدين لما وافق الاسم الاسم أحبني من قبيل موافقة ثم التزم الدرس، وما كان يحب السنة كحبه لها الآن، ولكن لما التزم الدرس يعني كان في أحد أصهاره قد توفي لم ترك العزاء ودعا في الجامع، خلاص هو أصبح لازم من لوازم الدرس. يعني الدرس من غير محمد نبيه مش أني، محمد نبيه بتاع الشاي ما ينفعش. بارك الله. نعود إلى كلامنا، نقول إن ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه كان به وقر في أذنه، وكان يحب الجلوس بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى له السماع ولا يغيب عن سمعه شيء. وذات يوم جاء فرأى المسلمين قد أخذوا أماكنهم، فجعل يتخطى حتى وصل قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بالقريب المباشر، فقال للمجاور قم وأجلسني قم وأجلسني. فكأن الصحابي المجاور عليه السلام مباشرة أشار له وقال قل الحمد لله إنك جئت مكان أول مكانك، كفاية كده أول مكانك. فتغيظ ثابت، ولما تغيظ عيره بإحدى أمهاته قال له أنت ابن مين؟ أنت ابن فلانة؟ وعيره بإحدى أمهاته في الجاهلية. فنزل في هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لذلك لما الآية الأولى نزلت اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي احتبس في بيته وما أراد الخروج أبدا. فلما تغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فقال لسعد يا سعد أنت جاره؟ قال يا رسول الله والله ما رأيته. قال انظره لعله مريض. فذهب إليه سعد فرآه غير مريض، رآه صحيحا، فقال إذا ما أخرك عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا سعد إنك لتعرف أنني أعلى الناس صوتا. وهكذا من به صمم تجده يرفع صوته بمظنة أن الناس لا يسمعون، يرفع صوته، فهو كان صاحب صوت أجش مرتفع، وكان يخاف أن تكون الآية متحققة عليه فيهلك. فقال: يا سعد، أنا بهذا من أهل النار، لأنكم تعرفون أني من أرفعكم صوتا على رسول الله وفي حضرته صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد وقال: يا رسول الله، إنه يعني يتأول الآية بكذا وكذا. فقال له: قل له يا سعد، إنك من أهل الجنة. وهذه بشارة، وهذه بشارة. فعاد ثابت إلى حيث كان يجلس، وكان خطيبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من استحق، من جلس في مجلس لا يحق لأحد أن يقيمه منه ولا أن ينحيه عنه إلا أن يؤثر هو غيره عن نفسه. كذلك الأعرابي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حقه أم لا؟ أعطاه حقه. وإذا ما استحق المرء شيئا لا ينازع فيه، لا ينازع فيه. أنا أعطيتك جائزة، ليس من حق جارك أن ينازعك فيه، لكن أنت لو آثرت غيرك على نفسك هذا أمر طيب. وأنا هضرب لك مثال، المثال ده هيعمل قنبلة، هيعمل قنبلة، لكن القنبلة هتأتي في وجهي أنا مش وجهك أنت، لأنك أنت بالخلف، أنت بالخلف. أخونا الشيخ نجيب، مش الحاج، أنا مش أقوله الحاج نجيب، الشيخ نجيب، نجيب أحمد البلاس، هو شيخ لأنه حفظ القرآن الكريم، هو شيخ لأنه في معهد إعداد الدعاء، وهو من الأوائل على معهد إعداد الدعاء، انتبه معاي. فكانت له جائزة، كانت له جائزة، لكن أنا سلبتها متعمد حتى لا تصيبه الإيه؟ لا يصاب العشب، وأعطيتها غيره، وأعطيتها غيره. فيعني أتى الكلام تتحداني وتقول لا، أنت تلميذ، أنت تكلمني على أنك تلميذ، والتلميذ لا يعاتب، تسمع وتنفذ وبس. تفضل. بعد ما ذكرنا من فوائد يسرت لنا من خلال رواية أنس رضي الله عنه وارضاه، وبينا أن الأعرابي عندما أعطي ما أعطي إلا حق، وقلنا إن من استحق شيئا لا يحل لأحد أن ينازعه فيه إلا إذا آثر صاحب الحق غيره على نفسه. وذكرنا قصة أخينا الشيخ نجيب، وقلنا لما قلت له لا تعاتب وأنت تلميذ، فالتلميذ لا يعاتب، التلميذ ينفذ فقط، عندها آثر غيره على نفسه بالجائزة وسكت. لكن سكت، أنا عارف السكوت، هو سكت على إيه؟ على هو رجل جبهة، جبهة كنترول. لكن نقول إن شاء الله المرة القادمة تأخذ الجائزة وتعطيها أنت بنفسك إلى غيرك. معنا الآن أسئلة نقرأ إن شاء الله ما تيسر، ثم ننصرف إن شاء الله، لأن ده أول درس، وإذا ما قال أبو نبيه مش عايزين نأخذها مرة. يقول: هل البغض في الله يؤجر المرء عليه أم لا؟ البغض في الله والحب في الله ولاء وبراء، أصل العقيد. إذا أحببت أحدا أن تحبه لله لا لذاته، وإذا أبغضت أحدا لا تبغضه لذاته إنما أبغضه لله. يعني الشخصية واحدة، أحب فيها الطاعة وأبغض فيها المعصية، وإنسان مداوم على الصلاة أحب فيه المداومة على الصلاة، ولكن مع هذا عنده غيبة لا أحب فيه غيبته. أنا أحبه في الله لصلاته وأبغضه في الله لغيبته. كما أوجر على الحب في الله كذلك أوجر وأثاب على البغض في الله، لأن هذا عبادة وهذا عبادة. هم لا أقاطعه حتى يترك سوء فعاله ولو طالت المدة، كما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قطعوا قرابة 50 ليلة، فلما تابوا تاب الله عليهم وعاد الأمر للمسلمين بمحبتهم كما كانوا يحبونهم أولا. هل يجوز لأهل الميت الاحتفاظ بشيء من ملابسه كذكرى؟ الأفضل إذا كان من ملابس الميت ما يأتي على أهله يلبسها أهله، وإذا كان يكبر أو يصغر فليتصدق بها عليه، فإن هذا يدخل في ميزان حسناته. إذن إذا كان اللباس يعني له ولد يستطيع أن يلبسه وليس بقصير عليه قصر يعني ملحوظ يعني بحيث يكشف السوء أو العورة، يلبس أولاده ينتفع به. إذا كان طويل ممكن يتلى، لكن وسيع ولا يقوى على لبسه يلبسه غيره من قبل الصدقة. أما يبقى للذكرى فقط لا يجوز، لأن الحي عن أولى بأن يصدق عليه. يقول أعطى فلان أرضا لفلان ليزرعها بنصف المحصول، ويأخذ صاحب الأرض النصف والآخر النصف الآخر، فما هو مقدار زكاة الزروع وهل على كل منهما زكاة؟ والله دي مسألة يعني هي وجيهة، لكن نريد مع الوجاهة أن نجيب كذلك بوجاهة. تعلم أجرة الجمل من من الطرفين يتحملها؟ يا سلام، جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ أجرة الجمل على الفريقين، وأجرة العمال على الفريقين، والدراسة على الفريقين. إيش معنى في الزكاة بنمسك ونجمد؟ الزكاة على أصل المال، وآتوا حقه يوم حصاد. في العرمة كده قبل ما طلع حق الجمل وحق المعزة وحق النعجة أطلع الأول الزكاة. الزكاة إيه؟ على العموم، وما بقي نطلع المكنة ونطلع الأجر والدراسة والباقي نقسمه إيه حسب ما اتفقنا. واحد يقول لي عم الشيخ هو بيقول لي أنا حر في نصي، نقول له الإسلام أساس النصح، الدين النصيحة، واجب عليك إنك تنصح، ونصيحة المالك مسموعة. لكن للأسف المالك هو اللي بيقول أنا حر في نصي، والفقير اللي هو مزارع هو اللي بزكي. فالأصل أن تخرج الزكاة على العموم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المصدق ليأخذ الصدقة من الجر، من الجر قبل التقسيم يأخذ الجر. لذلك ينبغي أن تخرج الزكاة أولا قبل المكنة وقبل كل شيء تطلع الزكاة، وما بعدها نصف المال ثم نقسم حسب اتفاق. نعم، ما رضيش أزكي ما حصلت عليه إن بلغ النصاب. سؤال آخر، اسمع أبو نبي شوي، اسمع أبو نبي. لا، كل يزكي ما عنده، يعني مثال احنا جبنا في المحصول ضريبة رز، الأرداب بكام؟ كم كيلو؟ اللي في الأمام بيقول لك 12 كيلو، واللي فارة بيقول 150. انتوا فلاحين ولا ايه؟ الفلاح يبقى عنده علم. 155 كيلو الأرداب؟ 155 كيلو في 4 بكام؟ 620. وثلث الأرداب بكم كيلو؟ سدس الأرداب اقسم 155 على 6 25 ولا 26 26 أنا برضه عندي علم الحساب 26 يبقى هناك قلنا 620 و 26 يعني اللي عنده 640 كيلو تجب في ماله الزكاة أربع رديب وسدس ده نصاب زكاة الزروع وتخرج لو بتفتح البحر مباشر أو بتنزل بالمطر بتطلع العشر وعشر الستية وستمائة وخمسين عشرهم كم كيلو 65 كيلو للعشر لو بتسقب مكنة أو مجهود نصف العشر والله حاجة بسيطة خالص يعني شيء بسيط لا يذكر شيء لا يذكر حتى يتعلق به يعني هذا نصاب الزكاة وهذه القيمة أو القدر وهذا القدر يأخذ منه إيه في الشرع إن تمسك صاحب الأرض بعدم إخراجها فإن بلغ نصيبك نصاب الزكاة فزك ما عندك سؤال آخر هو مدرس وعند أذان الظهر يكون في الحصة يقول أيهما أفعل أظل في الحصة أم أخذ بالصلاة وسؤال تحت منه هو طالب يعني هو لعله إنسان بيسأل عن نفسه وعن غيره طالب أثناء الحصة لو استأذن المدرس في الخروج للصلاة يقول آذن له أم لا هو في الأصل أننا دولة مسلمة والأصل عندنا أن نكيف أحوالنا على الصلاة نكيف أحوالنا على الأذان يعني هناك نظار كده عندهم رشد وعندهم نباهة بكيف حاله يخلي الأذان في الفسحة يقوم بيعطي لكل فرصة المدرس يصلي الطالب يصلي وهذا أنجح على أداء اليوم الدراسي لكن لو الأذان في حصة يقوم ممكن المدرس يقعد كده يتدلع كنت فين كنت بصلي هو مفاس بصلي يقوم يضيع ايه يضيع حصة فأنجح شيء أن نكيف حالنا على الدين طيب مش كيفناه وأصبح في رابط ولا دخل لنا فيه وأصبحنا مكرهين أيهما يقدم المدرس يترك الحصة ولا يبقى في الحصة حتفت ليه ما تقعد ساكت اقعد ساكت تعال معايا ما دام المسألة هكذا الأمر عايز فهم الصلاة حق من والحصة حق من حق الطالب انتبه معايا انتبه حتى إذا سئلت تفتي يعني بفهم حق الله مبني على المسامحة أما حقوق العباد لا مسامحة فيها فوقت الظهر موسع وقت الظهر موسع أما وقت الحصة موسع أم مضيق مضيق والحصة حق العبد إذن أنا كمدرس أؤدي حق العبد وبعد لأنه حق مضيق وبعد ذلك أؤدي فرض الله لماذا لأن الأذان جاء في إيه في وسط الحصة في وسط الحصة أنا لو أخرج الصلاة أولا أنا بهذا خالفت وأضيعت الحصة على الطلب وإن جاء ملاحظ مع ذلك سيؤذي غيري إلا يؤذيني أنا لكن حق الله موسع لذلك ما دمنا لم نكيف أنفسنا على الشرع والآن أصبح الأمر ونحن فيه مكرهين ومكرهون يبقى ننفذ هكذا نؤدي حق العبد المضيق ثم بعد ذلك حق الله موسع وحقوق الله مبنية على إيه؟ المسامحة لكن الطالب بياخذ إذن الصلاة أسمح له أم لا أنا أسألك سؤال لو هو خد إذن يطلع يفك مية بتأذن لي ولا بتقول ورا الباب ها؟ طيب إذا لو أخذ منك الإذن للصلاة اعطيه الإذن ولا تمانع يبقى خير وبركة يبقى هو فرض بحقه هو يا عم مش محمد مصطفى الكلام، انا بتكلم اوس بتكلم العربي. الطالب ياتيني للاذن ما بيطلع 8 مره واحده من الحصه رايح الحمام، ما بتمنعهمش ليه؟ عند صلاه تمنعه؟ لا. يبقى انا اقل ما فيها اعوده الصدق. ممكن واحد راح يصلي بس قال لي ان قال راح اصلي مش هسمع له، لما قال راح الحمام يبقى انا علمته كذب ام لا؟ خلاص يبقى انا اعلمه الصدق. لو قال اصلي قول مع السلامه احسن. أنا قلت عن إبراهيم في أول أمر ينبغي أن نكلف أنفسنا على شرع الله. أنت ناظر مدرسة، خلي الأذان في الفسحة، خلي تخرج من كل الإيه؟ من كل الأمور. هذا وجزاكم الله خيرا، والأسئلة الباقية إن شاء الله نحطها في الجيبة الأسبوع الجاي.